الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الله

لك صدق وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لعلهم يهتدون.

فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين